Yeah. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وأنتم فيها خالدون ادخلوا الجنة Yeah! Oh, Thank you. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق بالعرش عما يصفون What?